وقيل الحمد لله رب العالمين باسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلق من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات فقد رحمته وقهم السيئات وقهم السيئات ومن تق السيئات رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله.